فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام الثلاثة أيام من كل شهر هل لا بد أن تكون الأيام البيض؟ يجوز؟ لا ما يتعين أن تكون أيام البيض، صوم ثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، وإن جعلها في أيام البيض فحسن. نعم.